من هذا المال يعني شيئا فأعطاه. نعم. لأن حديث كذلك الأخ رجع إلى صحيح سنن النسائي اللي هو الحديث ممن أخرجه النسائي كذلك اللي هو هذا. نعم. فذكر الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي برقم 2367 و2368 يعني في موضعين حديثان متجاوران. ايه متجاوران لكن كلا الاسناد يرجع الى ابن عجلان عن زيد بن اسلم. ابن عجلان فيهما لكن الاول ابن عجلان عن سعيد بن ابي سعيد والقعقاع عن ابي هريره. الثاني ابن عجلان عن زيد بن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريره. طيب حديث كذلك فين؟ في كلمه مشهوره عند الناس في هذا الزمان يقول الحقيقة بنت البحث. الحقيقة بنت البحث يعني البحث إذا حصل يعني يوصل للحقائق. أقول عندما يحصل البحث في الأمور يوصل للحقائق. والحديث كذلك هذا حديث عبد الرحمن بن عوف الرحمن عن الرحمن لكن قد يطول. لكن جاب الأخ أسامة المسند لأن المحقق قال قد رجح أحمد محمد شاكر صحته. أيه. في تعليق المسلم. أيه. وهو طويل لكن يعني الشاهد المختصر أن الإسناد يختلف. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض أن أباه حدثه. أيه. وهذا أيضا موجود عند الألباني. أيه. موجود عند 25 ذكر يعني طريقين، طريق فيها بن قارض وطريق أخرى فيها محمد بن عمرو بن وقاص الليثي. لكن هذا موضوع اللقطة الآن في إشكالات أن هذا صوت. الصوت ما في بس يعني لأنه سيأتي حديث عن علي رضي الله عنه أنه وجد دينارا فيعني أمره بأن يستنفقه أو ينفقه ثم جاء بعد ذلك يعني شخص يسأل عنه فأمره أن يعطيه إياه ولم يأمره بالتعريف فدل هذا على أن الشيء اليسير لا يحتاج إلى تعريف. لا يحتاج إلى تعريف لكن إن جاء أحد يسأل عنه يعطيه إياه. لو كان هذا مما يستهلك يعني وجد شيء مثلا بسواك صار تسوق فيه على كل إن جاء أحد يسأل بسواك يعطيه سواك. طيب لا شيء إيه طيب اليسر هذا مقداره يعني إيش ضابطه يعني الناس تختلف يعني كما هو معلوم يعني قيل يعني قيل إن 10 دراهم وقيل دينار لأن الحديث الذي جاء عن علي وسيذكره المصنف فيه دينار فلم يأمره بتعريفه لم يأمره بتعريفه فدل على أن الدينار الذي هو يعني 12 درهم أنه يعتبر لا يحتاج إلى تعريف. نعم. لا هو أصلا الحديث جاء في أنه دينار الآن كامل يعني لم يأمر النبي بتعريفه فدل هذا على أن مثل هذا لا يعرف. حد التعريف كيف يكون؟ والله يعني كونه ينادى عليه يعني في المجامع وفي الأماكن التي وجد فيها أنه وجد لقطة من هي له فليأتي وجد مثل لقطة نقود يعني يحددها هو النقود لكن يأتي يصف النقود. الآن لو وجد شيء إنسان في الجامعة وعلق إعلان عند أبواب المسجد وفي الوحدات السكنية لا بس هذا يكفي. هذا نفسه تعريف بل هذا من أوضح التعريف لأن هذا شيء مستمر والتعريف يعني يمكن أحد يسمع الصوت وحد ما يسمع في وقت دون وقت. عرفها سنة فلم يأتي صاحبها فاستخدمه يستخدمها ولكن إن جاء فيما بعد وصفها يعطيها إياه يغرمها حتى لو تلف يغرمها ولو تلف يعني إن كانت موجودة يعطي عينها وإن لم توجد يعطيه قيمتها.

ولم يقل خذها في ضالة الشاء، وقال في اللقطة عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، ولم يذكر استنفق. ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه فروق يسيرة. قال حدثنا ابن السرح، ابن السرح أحمد بن عمرو بن السرح المصري ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب، عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مالك، عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال بإسناده ومعناه، قال بإسناده ومعناه، لأن الإسناد متقدم ومعناه أي المتقدم. قال أبو داود رواه الثوري وسليمان بن بلال وحماد بن سلمة عن ربيعة مثله لم يقولوا خذها. ثم ذكر طرق أخرى أنه عن ربيعة عن يعني رواه عن ربيعة لم يقول خذها، يعني كما جاء في الرواية السابقة. قال أبو داود رواه الثوري وسليمان بن بلال، الثوري هو سفيان بن سعيد مرة ذكره، سليمان بن بلال ثقة أخرج له أصحاب الكتب، أصحاب الكتب الستة. وحماد بن سلمة عن ربيعة، محمد بن سلمة عن ربيعة. نعم استمر. نعم. قال حدثنا محمد بن رافع وهارون بن عبد الله المعنى قالا حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك يعني ابن عثمان عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن جاء باغيها فأدها إليه، وإلا فعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها، فإن جاء باغيها فأدها إليه. ثم رد أبو داود حديث زيد بن خالد وهو مثل ما تقدم أنها تعرف سنة، وأنه بعد ذلك يعرف العفاص والوكاء، وأنه يأكلها وإن جاء صاحبها فيما بعد يؤديها إليه إن كانت موجودة، وإلا يؤدي القيمة إذا كانت متقومة، أو مثلها إذا كانت يعني غير متقومة كالنقود. نعم. الإسناد قال حدثنا محمد بن رافع، محمد بن رافع النيسابوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. وهارون بن عبد الله، هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن ابن أبي فديك، عن ابن أبي فديك وهو محمد بن إسماعيل بن مسلم ثقة صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الضحاك يعني ابن عثمان، عن الضحاك يعني ابن عثمان وهو ثقة صدوق يهم، وهو صدوق يهم أخرج له مسلم وأصحاب السنن، مسلم وأصحاب السنن. عن بسر بن سعيد، عن بسر بن سعيد وفيه صحيح مسلم قبل بسر بن سعيد أبو النظر سالم المدني، وهو في صحيح مسلم يعني بين الضحاك وبين بسر بن سعيد أبو النظر، وهو أبو النظر ثقة أخرجه أبو النظر أخرجه ابن البخاري في الأدب أخرجه مسلم وأصحاب السنن. سالم المدني إيه؟ أخرج أصحاب الكتب، أصحاب الكتب ثقة 2182 ثقة ثبت. سالم المدني أبو النظر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن بسر بن سعيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن خالد الجهني، عن زيد بن خالد الجهني وقد مر ذكره، يعني يكون ساقط من السند أو يعني كان ساقط، لأن في الضحاك يعني من شيوخه هذا اللي هو أبو النظر، أبو بسر بن سعيد من تلاميذه أبو النظر وليس من فيه الضحاك في تأديب الكمال. هذه مراجعة تحت الإشراف، لكن أنا في تهذيب الكمال في ترجمة هذا ما في ذكر الضحاك، والألباني لما ذكره في الصحيح قال بزيادة أبو النظر وهو الصواب، بزيادة أبو النظر عن بسر وهو الصواب. قد يكون يعني أبو داود رواه كذا وهو الأصح نعم، قول يعني ما يكون أبو داود رحمه الله رواه من هذا الطريق اللي فيه الانقطاع. إيه لكن يمكن يكون ساقط. هو نعم بس نعم. لما قال وهو الصواب كأنه الشيخ يعني إيه قال موجود نعم. في النسخة ولا في نسخته ولا في شيء من المخطوطات. نعم يعني معناه أنه يعني في هذه الواجبة.